اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومحطة جديدة من برنامج اقرأ ورتب. اليوم مع سورة الفلق بإذن الله تعالى. وزي ما قلنا لحضراتكم من قبل، هذا البرنامج للكبار والصغار، والمقصود بهذا البرنامج هو تعليم ولادنا العمل بالقرآن. يبقى القرآن بين القول والعمل، نعلم ولادنا ونتعلم احنا كمان من القرآن ما نعمل به. معكم ضيوف جمال في الاستوديو، سارة عمرو. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ما شاء الله. وضيفتنا الثانية هي سدرة احمد. ازيك يا سدرة؟ الحمد لله. يعني ايه سدرة؟ يعني انت مش عارف اسمك يعني ايه؟ سدرة يعني ايه؟ شجرة؟ شجرة. شجرة. أصلاً سألتها قبل التصوير بصراحة، فعارف يعني شجرة عند عشرة أحمال، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الشجرة، إلى سدرة المنتهى، صح كده؟ تمام، ما شاء الله عليكم. طيب نبدأ، هقرأ وتقرأوا خلفي، وبعد كده نعلق على لو في سبب النزول ومعاني الكلمات في الآيات. وعندنا واجب في كل حلقة بإذن الله تعالى، واجب لحضراتكم ولينا احنا كمان قبلكم ان شاء الله. نبدأ؟ جاهزين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله. اسمع سارة بقى تقرأ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله فيك يا سارة. سدرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله عليكم. دي بقى نتعلم مع بعضينا ونعلم مشاهدينا الكرام كيفية قراءة سورة الفلق معنا. نبدأ إن شاء الله. خليكي معايا يا سارة، ماشي؟ طيب. قل أعوذ برب بالفلق. قل زي ما قلت في الحلقة، كل في القرآن، كل في القرآن، ما ينفعش أقول كل في القرآن، صح كده؟ كل في القرآن محتاج إن أعمل إيه؟ أبين القاف ويبقاش في عندي إيه؟ الدال القاف بكاف، ما قلتش كل أعوذ، كل من الأكل، صح كده؟ وابقى كده بدلت حرف قول. القرآن ودي مصيبة. ينفع حد يغير في القرآن حرف؟ لا ما ينفعش خالص. قل أعوذ يعني أحتمي وألتجئ وأعتصم بالله، صح كده؟ طب خلينا نقول الأول إيه الأحكام اللي فيها. قل أعوذ برب الفلق، ماشي؟ برب الفلق، الفلق دي تنفع الفلق؟ ليه؟ عشان اللام مرققة والفاء بلا مرققة والقاف إيه؟ مفخمة، والقاف كمان فيها قلقلة، صح؟ إيه حرف القلقلة؟ سامي حروف قطب أجد. قطب أجد، جميل جدا ما شاء الله، ده أنا معايا أساتذة. حروف قطب إيه؟ أجد. القاف والطاء والباء والجيم والدال، الحروف دي إيه اللي بيحصل فيها؟ لما بنقف عليها أو ما تبقى ساكنة في الكلمة بنعمل إيه؟ بنهزها شوية كده. نقول إيه؟ الفلق. ما ينفعش نقول الفلق. إيه يا عم؟ القاف وقعت. لا لو ما الفلق. قلقلتش، أيوه لو ما قلقلتش القاف ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هضيع الحرف كله مش هيبقى معايا. او الفلق، فين القاف؟ الفلق، ايوه كده. لازم اعمل ايه؟ اهز القاف عشان تطلع معايا، والا مش هتطلع. صح يا ساره؟ صح. يبقى ايه؟ قل اعوذ برب. فضلت تقول اعوذ بالذال. اعوذ، ايوه بالذال، اللي هي طرف أعوذ. لساني مع طرف الثانية العليا، أعوذ. لكن أعوذ يبقى أنا بدلت حرف في القرآن. إيه ده، في ناس بتبدل حرف في القرآن كتيرة؟ والله. أنتوا عارفين ده؟ كتير جدا وهم مش عارفين. فإحنا عاملين البرنامج ده عشان نعلمهم إزاي ينطقوا الحروف صح. تمام كده؟ قل أعوذ برب الفلق. يبقى القلقلة عندي إيه؟ الحكم المنتشر في السورة دي هو القلقلة. صح كده؟ هنلاقي القاف معانا كل اخر ايه في الصوره ديت بتنتهي بحرف من قطب اجد. جميل جدا ما شاء الله عليك، حلو قوي. تمام. من شر، ينفع اقول من شر؟ لا ما تنفعش. الراء هنا ايه؟ من شر. ليه؟ وكمان حكمها اخفاء. الاخفاء هنا فين؟ من في غنه هنا، صح؟ حكمها الايه؟ الاخفاء. هركب غنه واعمل لسانها بسيطه جدا. من، انا قلت في الحلقه الماضيه ان انا عندي لما يكون عندي نون فاضيه ما عليهاش حاجه زي اللي عندكم في المصحف ديت، وبعديها ما فيش لام ولا راء، بعديها اي حرف غير اللام والراء، يبقى اعمل ايه؟ اركب غنه من الالف. الحرف اللي بعديها مرقق اعمل ابتسامه، الحرف اللي بعديها مفخم ابوز شويه. ها يبقى ايه؟ من ابتسامه، والله بسيطه جدا. بس ما اقولش ما، مش ابتسامه كبيره قوي كده، ولا ابوز ميو شر، ما تنفعش. صح كده؟ هي مين شر؟ الراء عندي ايه؟ مشدده، هجيب راءين اثنين، شر عشان عليها شد، عشان عليها شد وكسر رابع فيها. تمام كده؟ مين، قول اعوذ بالله من الشر ايه؟ ما خالق. ما قلتش خالق. اصل احنا عندنا مشكله هنا، اللام الضعيفه وقعت بين اثنين قواي، عارفين؟ حد كده بنيانه قوي وحد بنيانه قوي، بينهم واحد مسلوع ضعيف، ضعيف جدا، هيحصل ايه؟ هيضيع في النص، صح كده؟ مش هيبان. احنا لازم نبين الايه؟ نبين الله. فنقول ايه؟ خالق، ونعمل السلام عليهم كده، خالق، وبعدين نرجع تاني التفوز بس عشان القاف، خالق، خالق، معايا كده؟ جميل جدا. وبرضه انتهت بايه؟ بحرف من حروف الايه؟ الخلقان. ومن، برضه غنى تاني، لازم اركب ايه؟ غنى من الانف. ما اقولش وما شر، ما تنفعش خالص. صح؟ اقول ايه؟ ومن شر. تمام؟ ومن شر ايه؟ ثقل. في ناس بتقولها ثقل. ثقل بالثاء، دي تبقى مصيبه. ليه؟ لان وقع في حرف، ايوه، بدل حرف من القران. حد ينفع يبدل حرف؟ لا، ولا حد يتحمل مسؤوليه ده خالص. ده مصيبه. ما ينفعش نغير، بس في ناس تقع في ده، فنقول لهم ايه؟ تابعونا وتعلموا كيفيه قراءه الايه؟ القران. تمام؟ ومن شر الغين هنا، ما اقولش غاسق، ايه غاسق؟ غاسق، ايوه، غاسق اذا واقف، ما اقولش واقف، يا وا ولا وا؟ وا. ده الولد الصغير، الطفل الصغير بينزل بطن امه يقول ايه؟ وا. صح كده؟ مش لما بيقول واء ولا بيقول واء؟ واء. لو قال واء هيرموه في الشارع، صح؟ يعني هو بيقول واء صح؟ واحنا نقول وقب و ما تنفعش خالص. و يبقى ايه؟ ومن شر غاسق اذا وقب. مش غاسق عشان برضو الغين قوي قويه والايه والقاف قويه وبينهم السين ضعيفه برضو. الحرف الضعيف ده لازم اعمل فيه ايه؟ لازم ابينه قوي. يبقى ايه؟ غاسق اذا والقاف ضعيفه لانها مكسوره برضو مش قويه قوي بس برضو مفخمه. يبقى ايه؟ ومن شر غاسق اذا وقب. ما قلتش وقب. لا ايه يا عم يعني ايه ده؟ ينفعش ما ينفعش يعمل العنف ده. القران مش محتاج مننا الايه القوه دي. ولا يقول وقب ويضيع الباء خالص. ما بان ده اصلا ما بقاش فيه باء. مفيش باء. ايوه دي مصيبه بقى. يبقى انا كده ضيعت حرف القران، حذفت حرف القران. يعني ما ينفعش ان ابدل في القران ولا احذف من القران. القران منزه عن الزياده والنقصان والتبديل والتحريف. ما ينفعش انقص حرف القران ولا ازيد حرف القران ولا احرف في صوت حرف القران ولا بدل حرف القران. خلاص كده. طيب ومن شر النفاثات. مش النفاثات، النفاثات. ايوه بالفاء. لو قلنا بالسين يبقى بدلنا حرف في القران. عارفين كده ما ينفعش. معنى كلمه تغير خالص والمعنى ممكن يتغير. انتوا عارفين ان في ناس ذكرى تمام. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم جعلكم كثره. قالها فكثركم فكثر. ايوه فكثركم صح كده. يبقى ايه؟ ان عندي نون عليها شده لازم اركب غنى من اي نون عليها شده سواء هقف عليها او اوصلها اركب غنى منين؟ من الأمن. صح صحي معايا يا صار. من الخيشوم. من الخيشوم ما شاء الله. ومن شر زي من شر ومن شر غاسق زيها بالضبط ايه؟ ومن شر النفاثات. في العقد جالنا حرف قلقله تاني اهو. جالنا الاول القاف وبعد كده الباء وجاي لنا فين؟ الدال. من الحروف ايه؟ قطبه جد ما ننساهمش. العقد مش العقد. ايه العقد دي تنفع؟ انت بدلت حرف من القران. ايوه وانا اجيب الدال ضاد. العقد ايه العقد دي؟ كده بدلت حرفين من القران. ينفع طيب بالله عليكي؟ لا سدره ما ينفعش ولا ولا ولا يا ساره ينفع صح كده؟ ما ينفعش. في ناس بتقع كتير قوي وتبدل حروف القران وهم وفي الاخر تقولي له انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك يا ساره ما حدش علمني. ادي انا بنعلمك اهو صح؟ احنا جايين لكم لحد البيت بنعلمكم. ومن شر حاسد إذا حسد. حسد زيها بالضبط. ومن شر حاسد. السين ضعيفة. ها؟ السين ضعيفة من بين اتنين. ما يبقى ما نجيبش صواب بقى، ما نقولش حاصد. إيه حاصد دي؟ حاسد. لازم نجيب كل حرف، الحرف المرقق أبتسم فيه. بصوا كده. سا شا تا با عا سا. صح كده؟ طب الحرف اللي تخين عامل تزويج شفتين كده، كأني ببوز بس تبوزة بسيطة، بلاش تبوز البيت دي. أقول إيه؟ قا ص ض ط. يبقى انا بوصل بيزا بسيطه. ما ينفعش بقى اجيب الحرف المرقق اقول ص ص ص ص ما تمشيش. يا س ص الفرق بين الصاد والايه؟ والسين. تمام؟ وانقلق للدال اذا حسد. وبعدين ما نطحش في الدال ونقولش حسد. دي حسد دي تنفع؟ ما تنفعش. لا ما تنفعش. لازم اقلقل. حسد. حسد. حسد. من غير عمق. حسد. حسد. بس كده. طيب الصوره دي ليها سبب نزول. اللي حابب يعرفه يرجع الحلقه الايه اللي فاتت، لان سوره الناس وسوره الفلق الاثنين نزلوا من رب العزه. رب العزه انزلهم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ مكه. ايوه في مكه. هي سوره مكيه عشان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحسد. النبي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم السحر. النبي كان سحر. تعرفين القصه؟ بتاعت لبيد. هي اخر ايه اللي هي قبل الايه الاخيره تفسيرها زي كده برضه اللي هي ايه؟ النساء السواحل ينفثن في. ما لسه هنسال بقى. هنتكلم عليهم وهنتكلم على المعاني الكلمات. طب ايه بقى السوره بتتكلم عن ايه بقى؟ قل اعوذ يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ يعني ايه؟ يعني اعتصم واستجير. استجير واحتمي بالله. صح كده؟ هو الوحيد اللي ايه؟ اللي هيمنع عني اذى الشيطان. قل اعوذ برب الفلق. ايه هو الفلق؟ الفلق اللي هو الصبح. واحدة واحدة قول يا سيد اللي هو ايه؟ الصبح. الصبح يبقى قل اعوذ برب. ده ينفع برب ان رب العزة ها ان انا استعيد برب الفلق. هو رب الفلق بس؟ رب كل شيء، رب كل حاجة خالص. لكن ايه هو الفلق؟ الفلق الصبح اللي هو الصبح. كأن رب العزة الصبح ده فيه ايه؟ في شمس. أيوة. في بالليل بيبقى في ليل برضو. اه. و... ونجوم. ومثلا ونجوم وعصائر يعني. الفلق ده اللي هو اليوم الكامل. اليوم الكامل. اللي هو يوم القيامة؟ اللي هو اليوم الكامل بتاعنا. اليوم الكامل. آه اليوم الكامل بتاعنا. يبقى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من الجن والإنس. بيقول له يا محمد ها؟ استعين من الجن والإنس. لو برب العزة من الإنس والجن. ماشي؟ قل أعوذ برب الفلق من شر إيه؟ من شر الإنس وشر الجن. هو الشر بيجي من الجن كمان؟ اه الشر بيجي من الجن. من جن والشياطين. والشياطين. ما الشياطين دول جن؟ ايوه. تعرفين الشيطان من الجن؟ اه. عارفين كده؟ ما شاء الله. ومن شر ايه تاني؟ قال بعد كده ايه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ايه هو الغاسق؟ لا نسمع واسمع. ايه هو الغاسق؟ طب اسمع السدرة؟ قولي يا سيدة الغاسق. الغاسق هو الـ هو الـ ها؟ هو الليل؟ صار الليل لو دخول الليل يبقى دخل ظلامه في كل شيء. طيب اذا وقب اذا دخل ايه؟ ظلامه في كل شيء. انتوا عارفين ان الليل دايما بيبقى مليان مصائب. حيات بتتحرك بالليل. يعني ايه حيات؟ اللي هي التعابين. مش التعابين بتتحرك بالليل؟ اه. وفي بعض الحيوانات ما بتتحركش الا بالليل. الحيوانات الضارة والحشرات الضارة ما بتتحركش الا بالليل. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم استعيذ من هذه الاشياء. في اشياء ضارة للانسان جدا ما بتتحركش الا انت الا بالليل. قال له ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر شر يعني شر شر الليل. شر ايه؟ الليل. الليل اذا دخل واظلم. لان ظلام الليل دوت ما حدش بيعرف فيه ايه اللي بيمشي بقى بالليل والحاجات دي بتخشى بالليل بس. وكمان الجن بيجتمع بالليل. والجن بيجتمعوا بالليل. دي معلومه جديده بالنسبه لي. ممكن يكونوا موجودين بالليل وبالنهار. يعني كده بالليل ما بنشوفهم محدش بيشوفهم. ايه اللي عرفك انهم بيجتمعوا بالليل؟ في قطط سودا بالليل بتبقى خايفه جدا. ما بتطلعش بالنهار يعني قطط سودا؟ لا بتيجي. طب ما بشوف قطط كتير اصلا وسودا صح؟ ايوه. وبالنهار. بس مش بتشوف القطط السوداء مش بتشوف الجن الصبح. انت عايزه تقولي يا سدره بان الجن بيتمثل في بعض الحيوانات وبعض الحشرات وبعض الزواحف. يعني بيتمثل في تعبان. ممكن يبقى تعبان ويتلبس بيه الجن. وممكن يكون قطه سوداء. بس مش معنى كده انا كل ما اشوف قطه سوداء اقول دي جن. لا لا خالص. بس انا مطلوب ان انا ايه ما اذيهوش عشان ما يأذنيش. يعني انا شفت قطه سوداء ما اضربهاش ولا بيضة حتى. ليه؟ ما اضربها ليه؟ اضرب القطة ينفع؟ ما ينفعش. بالظبط. ده حيوان أليف أصلاً، أي قطة ما أذيهاش. لحسن يفهموا مشاهدينا الكرام وأطفالنا الجمال اللي بيسمعونا إن أنا بقول لهم اضرب ما تضربوش القطة السوداء واضربوا أي قطة تانية. لا, لا. ما ينفعش تضرب أي حاجة. أنتوا عارفين إن في واحدة دخلت النار عشان ضربت قطة. حبستها. حبستها. مش ضربتها بقى، دي قفلت عليها باب ولا هي أكلتها. ولا شربتها. ولا شربتها. ولا سابتها تخرج تاكل من الارض. فتعذبت في جهنم. دخلت النار. بسبب قطه. واحنا ينفع نضرب قطه؟ ما ينفعش. ولا كلب طب. ولا اي حاجه خالص. مش نضرب حاجه خالص. طب هو انت عرفت منين بقى؟ ايه؟ هو انت عرفت منين بقى؟ عرفت منين ايه؟ قولي لي. منين المعلومه دي قصدها؟ الايه؟ عرفتها يعني المعلومه دي. موضوع القطه ده يعني؟ ده النبي اللي قال لنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. عارفين هرة يعني ايه؟ يعني قطة. حبستها. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بس ما بدهاش تأكل من الأرض، تأكل تنقي لأي حاجة في الأرض وتاكلها. عملت ايه؟ حبستها بس. فبالك بقى اللي ضربها ينفع؟ ما ينفعش. دعوة للمشاهدين الكرام محدش يضرب ولا أي حاجة تاني. صح كده؟ طيب. ومن شر غواسق اذا وقب، ومن شر ومن شر النفاثات اذا في العقد. ايه النفاثات؟ الساحرات. الساحرات؟ لا النساء. النساء ما هي ساحرات؟ ما هي ساحرات؟ النساء الساحرات ينفثن في عقد القيس حين يسحر. حتى يسحر. حتى يكون. طب ترجم الكلام ده، الكلام ده محتاج ترجمه. حتى يسحر. ترجمه حرفيه كمان، وانا هترجم لهم بقى ان شاء الله. هم بيقولوا ايه بقى؟ ساره وسدره بيقولوا ان في ساحرات من النساء بينفثوا، ينفقوا كده يعني بينفقوا كده في الوقت الحالي، وبيقعدوا يقولوا عليهم كلمات كده كده، يقولوا كلام معين يعملوا سحر للناس. مش احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر بالعقد دي؟ عشان كده فرب العزه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بايه؟ من هذه النفاثات. النفاثات فين؟ في العقد. ومن شر حاسد حاسد اذا حسد. يعني استعاذ حد مثلا يحسدك. طيب يعني ايه حسد؟ حسد يعني مثلا بيحسدوا على حاجه. هو مثلا ربنا ما ادهلوش وادهله مثلا. يعني مثلا واحد مثلا جايب عربيه جديده عادي، فواحد حسده، يبقى كده العربيه دي ممكن تتكسر. عشان حد لا اله العربيه بس بتتكسر؟ لا ده ده هو ممكن هو كمان يتأذي. يتأذي. انتوا عارفين الحسد ده حاجه صعبه جدا، صعب صعب. الحسد ده يعني معناها تمني زوال النعمه عن الغير. يعني ايه الكلام ده؟ طب هو يعني ماله بغيره اصلا؟ هو بقى ايه يعني؟ ايه شايف واحد بلاش عربيه بلاش سياره، شايف واحد جايب بدله جديده، يقول الله هو جايب بدله جديده، بدل ما يقول يا رب ارزقني بدله ثانيه البدله احلى ثمنها، يقول ايه؟ يا رب تولع، يا رب تتقطع. بدله ايه؟ جايب بدله جديده. طب فيها ايه وانت مالك؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله، اللي ما ينفعش ان انا اشوف حاجه اثر نعمه ربنا على حد. عبد جاب سياره، عبد جاب لبس جديد، عبد خد شقه جديده وبيت جديد، واحد رزق برزق. ما ينفعش ان انا حتى لو شفت حاجه اقول ايه؟ ما شاء الله. انا اول ما اشوف الحاجه اقول ايه؟ ما شاء الله. اما اقول ما شاء الله كده انا عيني مش هتحسد، وكمان ربنا هيديني اللي احسن منه. ولازم اقول كده بقى. بصوا انا هقول لكم ده، وده يعتبر واجب، واجب على حضراتكم. اول ما تشوف نعمه على حد قول على طول كده ما شاء الله، اللهم بارك له فيها، ما شاء الله، اللهم بارك له فيها وارزقني خيرا منها. ايه رايكم بقى؟ يبقى انا اللهم بارك له فيها دعيت له، قلت ما شاء الله الاول فانا ما حسدتش، ودعيت له كمان اللهم بارك له فيها وارزقني خيرا منها. لا اديني احسن. ممكن هو جايب عربيه سوزوكي صغيره كده تمام، وانا ربنا يرزقني بمرسيدس مثلا، ما انا لما اقول كده اقول له ارزقني ايه؟ خيرا منها، واللي عند ربنا كتير جدا جدا جدا. فليه اتمنى زوال النعمه عن الغير؟ ينفع بالله عليكم؟ لا ما ينفع خالص. يبقى الحسد مذموم. وفي حاجه اسمها الغبطه. ايه الغبطه دي؟ ايه الغبطه دي؟ اقول لكم ايه الغبطه؟ صلوا على النبي طيب الاول؟ لا صلوا على النبي الاول عشان اقول لكم، وانتم كمان صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاي الكرام. لا يا ابو صلاه والسلام. الغبطه دي ضد الحسد خالص. اللي انت مثلا ان انت بتقول ما شاء الله وبتدعي وبتقول اللي انا بتمنى بدعي له وبتمنى حاجه احسن، حاجه احسن منه، عندي زيه واحسن منه كمان، وفي نفس الوقت ما بتمناش انها تزول عني. بقول ما شاء الله ربنا يبارك له، ربنا يحفظها له، ربنا يبارك في هذا الامر، لكن ما اتمناش زول. يبقى الحسد هو تمني زوال النعمه. ناخد بالنا بقى شيء الكرام، الواجب بتاعنا ان لو شفت اثر نعمه ربنا على حد هعمل ايه؟ هقول ما شاء الله وادعي له واقول ان يعني ربنا يديني حاجه احسن منه. احسن منه، صح كده؟ لكن ما اتمناش انها ايه؟ تزول منه، صح كده؟ طيب، حد فيكم عنده موهبه؟ عندي موهبه الرسم. انا حسيت ان لا رسم ايه؟ هرسم على الهوا؟ ايوه عندي قصدك انشاد يعني؟ قراءة. وانت بتنشدي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا معانا فريق انشاد. طب ايه رايكم بقى ايه؟ يعني نختم الحلقه بالايه؟ بالانشاد. صار هتسمعيني ايه؟ ها؟ ممكن انا وسيد رايد. ايه؟ انا وهي. هتقولوا مع بعض؟ اه يعني انتوا متفقين عليا؟ طيب ما شاء الله. طب قولوا مع بعض، يلا سمعوني. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا للإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي هديتك سيدي، صلاة ما سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، هديت بالهدى بالسلام والسلام يا محمد. هديت بالسلام بالسلام والهدى محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. والله خير ختام نختم بها هذه الحلقة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا واجب الحلقة بإذن الله تعالى، أولا أول ما نشوف حاجة كويسة على حد سواء كان لابسها أو يشتريها أو معاه ربنا رزقه بمنة من عند الله، يعمل إيه؟ يقول يشوفها على على على العبد يقول ما شاء الله، تمام؟ اللهم بارك له فيما رزقته وارزقني خيرا منه. وكمان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت صلى الله عليه وسلم. على بصوت صحيح. في نهاية الحلقة بشكر ضيوفي في الاستوديو سارة شرفتين، وانت كمان يا سدرة شرفتين. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.